بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد درس الجمع. يقول الشيخ رحمه الله في الوجوه التي يترجح بها المدح فيما لو تعارض خبران وتعارض متنان فكيف نرجح متنا على متن، فذكر وجوها وقد وقفنا عند الوجه التاسع وهو قوله والتاسع أن يكون أحدهما أي أحد المتنين أو أحد الخبرين إثباتا والآخر نفيا، فيقدم الإثبات أي فيقدم الخبر الذي فيه الإثبات على الخبر الذي فيه النفي، لأن مع المثبت زيادة علم فالأخذ بروايته أولى. ظهرت هذه المسألة كما ذكرت لكم في شرح عمدة الأحكام أن يكون التعارض بين إثبات شيء ماشي وبين نفيه، عندما يكون النفي ناشئا عن عدم العلم والاطلاع، عندما يكون النفي ناشئا عن عدم العلم والاطلاع. مثال ذلك قول القائل ما بال النبي قائما، ما بال النبي قائما، فهذا خبر مشتمل على نفي. والخبر الآخر حديث المغيرة بن شعبة أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباقة قوم فبال إيه؟ فبال قائما. المثبت معه زيادة علم، اطلع من حال النبي صلى الله عليه وسلم على شيء لم يطلع عليه الآخر. فإذا كان التعارض بين إثبات ناشئ عن علم واطلاع وبين نفي ناشئ عن عدم علم واطلاع، يبقى خبر المثبت مقدم على خبر النافي، لأن مع المثبت زيادة، لأن مع المثبت زيادة علم. طيب، وهذا يفترض به عن ماذا؟ ما لو كان النفي ناشئا عن علم واطلاع، ما لو كان النفي ناشئا عن علم واطلاع. مثال ذلك أن يقول مثلا مثلا حضرت الدرس في ساعة كذا في مكان كذا فوجدت الشيخ موجودا، ماشي، ويقول الآخر في ساعة كذا في مكان كذا لم يكن الشيخ موجودا، فهذا النفي مبني على ماذا؟ علم واطلاع، والذي أثبت إثباته أيضا عن علم واطلاع. هنا يتعرض الخبران ونحتاج إلى ترجيح أحد الخبرين على الآخر، ماشي. قد يكون النافي هو المحق وقد يكون المثبت هو المحق، كده واضح. يبقى إذا كان النفي ناشئ عن علم واطلاع فهو في خبر إيه؟ في خبر المثبت. الحق قد يكون مع أحدهما إذا كان ناشئين عن علم، يعني يحتاج إلى قرينة آخر، صح؟ خارج، يحتاج إلى قرينة ترجح أحد الخبرين، ماشي. إذا لم تكن قرينة يعني مثال ذلك في مسألة اللعان، الزوج يدعي أن زوجته زنت والزوجة تدعي أنها لم تزني، فهل نقول المسلم مقدم على نفي؟ لا، نفيها عن علم واطلاع، عن علم واطلاع فيما تزعم، وإثباته هو عن علم واطلاع فيما يزعم، فلا يقدم خبر الزوج على زوجته ولا خبر الزوجة، واضح؟ لا يقدمان، ماشي. ينظر إلى ترجيح من إيه؟ من خارج، ماشي. فإذا لم يوجد ترجيح يتوقف. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله يعلم في مسألة العام، الله يعلم أن أحدكما كاذب، فلم يجعل خبر الإثبات من الزوج مقدما على خبر المرأة التي تنفي، ولا خبر المرأة التي تنفي مقدم على خبر الرجل الذي يثبت، وإنما توقف وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب، كده واضح. يبقى ضابط المسألة أن الإثبات الذي ينشأ عن علم مقدم عن النفي الذي ينشأ عن عدم علم. المقدم عليه بيمين يمين من؟ يمين الناس أنه لم يتق من الجنة. إذا أقسم الناس الناس للقبر على أنه لم تكن فلا يقدم على المسلم إذا لم يقسم. على كل يعني هو يحتاج إلى قرينة مرجحة، يحتاج إلى قرينة مرجحة، لم يتعرض أحد إلى الترجيح بيمين أحد الطرفين. طيب قال فالأخذ بروايته أولى. والعاشر، طب هنا برضك انتبه إلى شيء مهم، وهو أنه إذا احتمل الخبران ألا يكون في زمان واحد، فحينئذ لا نصير لا نحتاج إلى الترجيح، نقول ثبت الإثبات في زمان وثبت النفي في زمان. أحد الصحابين أحد الراويين يقول قانت النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر، ويقول الآخر ما قانت النبي في الفجر. فهذا يمكن أن يحمل على تعدد الأحوال والأزمنة، قانت في بعض الأيام فرآه هذا فقال قانت النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر، والذي حضر مع النبي في وقت لم يخلط فيه ثم رجع إلى قومه يقول إذا سئل عن القنوت يقول ماذا؟ يقول ما قنت النبي في صلاة الفجر. مثل هذا لا نحتاج فيه إلى الترجيح، الجمع ممكن لأن يحمل على تعدد تعدد الزمان. يبقى ضابط هذه القاعدة أن يتحد الخبران المثبت والنافي زمانا ومكانا، أن يتحد الخبران زمانا ومكانا، ويكون العلم ناشئ عن علم يكون الإثبات ناشئ عن علم الاطلاع، ويكون النفي ناشئ عن عدم علم واطلاع. حينئذ نقول يقدم المثبت على النفي. أن يتحد الخبران زمانا ومكانا، لأنهما لو يتحد زمانا ومكانا يمكن أن يحمل على على وقوع الأمرين في زمانين. طيب هل رأيت أصول فقه الإسلام لظاهر الزحل؟ رأيت لكن ما قرأت فيه كثيرا يعني. ويأتي من أواخر أصول فقه مقارن نعم المزال. ممكن ننظر لماذا قال فيه إذا لم تنقل النقل الأصلي هل رواه؟ الأحسن أن نرجع إلى الشيرازي نفسه. طيب والعاشر أن يكون أحدهما أي أحد الخبرين ناقلا والآخر مبقيا، فالناقل أولى لأنه يفيد حكما شرعيا. طيب كيف هذا؟ قال لي أنا عندي البراءة الأصلية أو الإباحة العقلية، البراءة الأصلية والإباحة العقلية، وهي الحل الثابت في الأشياء قبل ورود الشرع. إذا جاء الدليل الشرعي أحد الدليلين الشرعيين موافقا للبراءة الأصلية، وجاء دليل آخر يثبت تحريما، دليل آخر يثبت تحريم، فهذا الدليل يقال عنه أنه دليل ناقل، نقل الحكم الذي تقرر بالإباحة الأصلية نقله إلى غيره، وهو وهو التحريم. طيب على كل بالمثال يتضح المقال، وأحل الله البيع وحرم الربا، أحدهما مبقي والآخر ناقل، أين المبقي وأين الناقل؟ حل الله البيع، البيع قبل الإسلام قبل ورود الشرع البيع كان على الأصل من الحل، ثم جاء الشارع فقرر هذا الحكم وقال وأحل الله البيع. يبقى إذن توارد على هذا الحكم ما نسميه إباحة شرعية وإباحة عقلية. الإباحة العقلية هي المتقدمة قبل الشرع، والإباحة الشرعية الثابتة بقوله وأحل الله البيع. إذا قوله أحل الله البيع نستطيع أن نقول عنه أنه دليل مبق للحكم على ما كان عليه قبل ورود الشرع من الإباحة العقلية والبراءة الأصلية كده واضح؟ طب وقوله وحرم الربا خلي الربا معاملة من سائر المعاملات. قبل الشرع كانت على الأصل من البراءة الأصلية والإباحة العقلية، لكن جاء الشرع فنقل الحكم إلى التحريم فقال وحرم الربا. إذن الربا ناقل وحرم الربا ناقل، وأحل البيع مبقيا للحكم على ما كان عليه قبل ورود الشرع. كده واضح؟ فإذا تعرض عندك خبران أحدهما مبق والآخر ناقل، من هذه الجهة الشيخ يقول من هذه الجهة فقط نرجح الناقل على المبق. اعطني مثال. الأصل عدم انتقاد الطهارة، كده واضح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الخبرين من مس ذكره فليتوضأ. هذا حديث مبق ولا ناقل؟ الأصل عدم انتقاد الطهارة. فقال النبي من مس ذكره فل، هذا ناقل للحكم من الأصل الذي كان عليه وهو عدم الانتقاد إلى حكم آخر وهو الانتقاد بمس الذكر. قال لي طيب والآخر حديث بصرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو بضعة، إنما هو بضعة منك. إنما هو سأل الرجل عن مس الذكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة إيه منك، يعني أنه لا ينقض الوضوء. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك ممكن ولا ناقل؟ ممكن. وتعارض أحدهما يفيد الانتقاد والآخر يفيد عدم الانتقاد، من هذه الجهة يرجح ماذا؟ يرجح الناقل. طب ما سبب الترجيح؟ قال لأن الناقل أفاد حكما شرعيا بخلاف المبقي، فهو ما أفاد حكما جديدا إنما أكد الحكم الأول. واضح هذا؟ وأنتم تقولون التأسيس أولى من التأكيد. أن البائع المبقي أكد الحكم الثابت بالبراءة الإيه؟ الأصلية، أما الناقل فقد أفاد حكما شرعيا جديدا، ولأنه أفاد حكما شرعيا كان إيه؟ أولى. طيب في اتجاه آخر على خلاف هذا يقول بل يرجح الإيه؟ من يرجح المبقي. طب قلنا له ما وجه ترجيح المبقي؟ قال توارد دليلان على شيء فكان أولى من دليل واحد. أنا عندي الحل توارد عليه دليل الشرع ودليل العقل، الحل ثابت بالإباحة الأصلية وثابت بالدليل الإيه؟ الشرعي المبقي للحكم على ما كان عليه من البراءة الأصلية، فيوجد هنا دليلان في جانب الإباحة. وأما التحريم فلم يوجد عليه إلا دليل واحد، يبقى أحد الخبرين يتقوى بموافقته للبراءة الأصلية فيكون أرجح من الدليل الآخر الذي لا يتقوى بالبراءة الأصلية بل يخالفها. كده واضح؟ بس الذي يرجحه الشيخ هو الراجح أن الناقل مقدم على المبقي. عندكم إشكال في هذه؟ طيب والحادي عشر أن يكون في أحدهم احتياط فيقدم على الذي لا احتياط فيه لأن الأحوط للدين أسلم، وهذا يندرج تحته عدة صور عامة الشيخ ذكر الثانية منهما في الثانية عشر. إذا تعارض دليل يوجب يفيد الوجوب ودليل يفيد الند، إذا تعارض دليلان أحدهما يفيد الوجوب والآخر يفيد الند، الأحوط أن نحمل الأمر على الإيه؟ نحمل الأمر على الوجوب لأنه إيه؟ لأنه أحوط. ماشي؟ لأننا وحملناه على الند وجوزنا تركه وكان واجبا وقعنا في الإيه؟ وقعنا في إثم ترك الواجب، يبقى الاحتياط يقتضي أن نحمل على إيه؟ الوجوب. طيب وأن يكون أحدهما يقتضي الحظ والآخر يقتضي الإباحة. قال الشيخ ففيه وجهان، أحدهما أنه سواء والثاني أن الذي يقتضي الحظر أولى وهو الصحيح لأنه أحوط. يعني هذا أيضا يندرج تحت الصورة السابقة، إذا تعارضت الدليلان وفي أحدهم احتياط والآخر ليس فيه احتياط قدم الذي فيه احتياط، كان يتعارض الذي يفيد الواجبة الوجوبة مع الذي يفيد الندب، وكان يتعارض ما يفيد الحظر مع ما يفيد الإباحة. الاحتياط في جانب ماذا؟ في جانب التحريم. أنهما سواء بمعنى يعني لا يترجح أحدهما عن الآخر. لا يترجح أحدهما عن الآخر من هذه الجهة. نحتاج إلى مرجح آخر. يعني كون هذا يفيد أنهما سواء. كون أحد الخبرين يفيد إباحة وكون الآخر يفيد حظرا من هذه الجهة لا يترجح الحظر على الإباحة. ما يفيد الحظر على الإباحة ولا ما يفيد الإباحة على الحظر من هذه الجهة. هما إيه؟ هما سواء. ماشي. طيب لماذا هما سواء؟ أن كل واحد منهما مترجح بمرجح. فالإباحة معضدة بالأصل، إذ الأصل في الأشياء الإباحة، والإباحة معضدة بموافقة البراءة الأصلية. نفس الجملة نفس المعنى الذي ذكرته قبل ذلك. والثاني والحظر، والحظر ناقل، فمع الحظر إيه؟ إفادة زائدة. مع الحظر إفادة إيه؟ زائدة. فالإباحة إذا ترجحت بالبراءة الأصلية، الحظر ترجح بكونه أفاد حكما جديدا. ليس هذا فحسب. الإباحة كنت أقول معنى هذا الآن على ذهني ما هو؟ الإباحة والحظر. الإباحة والإيه؟ والحظر. إذا كانت نقول إذا تعرضت الإباحة والأصل فالإباحة متيقنة والحظر مشكوك فيه، واضح؟ فنقول والله الإباحة يرجحها التيقن، فتقول أنت والحظر يرجحه الاحتياط. يبقى تعرض التيقن مع الاحتياط، كده واضح؟ فمن قالهما سواء نظرا إلى المعنيين، إذا كان هذا موافق للبراءة الأصلية فالحظر يفيد حكما جديدا، إذا كان هذا يترجح الإباحة تترجح لأنها متيقنة فالحظر يترجح لأنه أحوط فيترجح بالاحتياط. ماشي. والذي مال إليه الشيخ أن الحمل على الحظر أولى لأنه أحوط. ماشي. ولأنه أفيد إذ أفاد حكما جديدا. إذا كان هما يتساويان هذان القولان نحتاج إلى قرينة، كيف تكون هذه القرينة؟ من المرجحات التي سبقت. أنت كمجتهد كل هذه المرجحات لابد أن تكون في ذهنك. ماشي. من الوارد جدا أن تتعارض المرجحات فتحتاج إلى مرجح، فتتعارض المرجحات فتحتاج إلى مرجح، إلى أن تصل في نهاية الأمر إلى إيه؟ إلى ترجيح هنا لا يقابله ترجيح هنا، فتترجح هذه الكفة. يعني عندي خبران، إذا كان هذا يترجح بكذا فهذا يترجح بكذا، فلا تقف عند هذا الحد، فتحتاج إلى مرجح آخر، فتجد هنا مرجح وقد يقابله مرجح. ماشي. إلى أن تصل في إلى أن يصل نظر المجتهد إلى ترجح في هذا الجانب لا يقابله ترجح في الجانب الآخر فيقول بالترجيح. ولذلك عندما يتوقف الأئمة فتوقفهم هذا يدل على مزيد علم. التوقف ليس ناشئ عن جهل، ده هو بحث عن المرجحات فتتقابل المرجحات عنده، تتقابل المرجحات عنده، تتقابل المرجحات عنده، حتى يعني استوعب النظر في المسألة ولم يجد مرجح في جانب لا يقابله ترجيح في الجانب الآخر فتوقف لأجل ذلك. كده واضح؟ وقد تردد الشافعي رحمه الله في بضعة عشرة مسألة، 17 مسألة، فقال الشافعي هذا دليل على علو قدره في العلم، يعني أنه استوعب النظر في المسائل والترجيحات تتقابل ولم يظهر له ترجيح في إيه؟ في أحد الجانبين على الآخر، فتردد قوله في المسألة. ماشي. طيب انتهينا ولله الحمد من المباحث المتعلقة بالكتاب ومن المباحث المتعلقة بالسنة. وبدأ الشيخ رحمه الله في مبحث في غاية من الأهمية وهو الإجماع، فقال الشيخ رحمه الله القول في الإجماع باب ذكر معنى الإجماع وإثباته. الإجماع في اللغة يحتمل معنيين، أحدهما الإجماع على الشيء. ماشي، هل فهمتم شيء معنى الإجماع؟ الإجماع ماشي، المقصود الشيخ بالإجماع هنا الاتفاق. الإجماع الذي فسر به الشيخ الإجماع هو الإيه؟ الاتفاق. يبقى الإجماع لا يعني لا يحسن أن تقول الإجماع هو الإجماع، يعني إذا كنت لا تفهم الأول فأنت يقينا أن تفهم الثاني. الإجماع هو الإجماع، فالإجماع هو الإجماع على الشيء بمعنى الاتفاق إيه؟ عليه. الإجماع يأتي في اللغة بمعنى الإيه؟ بمعنى الاتفاق. قال والثاني العزم على الأمر. العزم على الأمر والقطع به، من قولهم أجمعت على الشيء إذا عزمت، من قولهم أجمعت على الشيء إذا إيه؟ إذا عزمت عليه. كده متضح؟ ولو نظرت في لفظ الإجماع في الكتاب العزيز ستجد هذه المعاني، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، وقوله تعالى أجمعوا على أن يجعلوه في إيه؟ في غيابة الجب. ماشي، فلما ذهبوا به وأجمعوا اتفقوا وعزموا على أن يجعلوه في إيه؟ في غيابة الجب. قال الشيخ رحمه الله أما في الشرع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. اتفاق علماء العصر على حكم الإيه؟ الحادثة. المقصود بالعلماء هنا المجتهدون، ليس مجتهد المذهب ولا مجتهد الفتوى، بل المجتهد المطلق. يبقى اتفاق مجتهدي الأمة، والمقصود بالمجتهد هنا من بلغ درجة الاجتهاد المطلق. كده واضح؟ اتفاق معنى اتفاق، يبقى لابد أن يتعدد هؤلاء العلماء المجتهدون الذين بلغوا درجة الاجتهاد المطلق. وأقل التعدد رجلان، ومن هنا نشأت مسألة لو انفرد المجتهد المطلق في عصره فقوله يكون إجماعا ولا لا يكون إجماعا؟ لا يكون إجماعا لأنه ليس فيه اتفاق. لكن لو خلى العالم من المجتهد ولم يوجد فيه إلا مجتهدان فاتفق على حكم، كان اتفاقهم إيه؟ كان اتفاقهم إجماعا. كده واضح؟ يبقى اتفاق مجتهد أمة، والمقصود بالمجتهد هنا من بلغ درجة الاجتهاد الإيه؟ المطلق. تمام؟ لا يمكن أن يجمع لا. لماذا لا يمكن؟ ما هذا فهم جيد، يعني أكثر الناس يتكلمون في الإجماع دون أن يفهموا حقيقة الإجماع، ويعني أسمع مثل هذه الكلمات، يعني يقول لك هل تعلم أنت كل العلماء؟ هل أنت تعلم كل العلماء في مصر مثلا؟ وهل تعلم كل العلماء في المغرب العربي؟ هل تعلم كل العلماء في أفريقيا؟ هل تعلم كل العلماء في آسيا؟ هل تعلم كل العلماء في الشيشان؟ آسيا. وهل تعلم كل العلماء في باكستان والصين والهند؟ هل تعلم كل هؤلاء العلماء حتى تدعي أنك تعلم رأيهم في المسألة الواحدة؟ وربما تعلم الكثير، وقد يكون هناك عالم مجتهد في مكان لا يعلم به أحد، فكيف لا يعني يقول لك لا يمكن دعوة الإجماع في المسائل لإيه؟ لعسر العلم بالعلماء فضلا عن العلم بأقوالهم. كده واضح؟ فنقول لا، الأمر ليس كذلك. احنا لا نتكلم عن من له دراية بشيء من الفقه، احنا نتكلم عن ايه؟ عن من بلغ درجة المجتهد المطلق، وهو قد لا يوجد منه الواحد أصلا في العصر. يعني ممكن قد يخلو العصر كله من ايه؟ من مجتهد واحد. طيب ما هنا ايضا نقع في مأزق اخر، يعني اذا قررنا هذا الكلام نقع في مأزق اخر. يعني انا كنت وضعت رسالة في الاجماع، بحث يتعلق ببعض القضايا في الاجماع، وكان احد الاستاذ الكبار يناقشني فيك، فقلت له اصلا لست انت من الذين يعتبرون في الاجماع، لا انت ولا فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان، عددت الكبار كلهم، انتم لستم معددون في الاجماع، لا انتم ولا غيركم. هو يتصور المعنى للعلماء الكثر، ولا يستطيع احد ان يفيد باعيان العلماء فضلا عن اقوالهم. فقلت لا، لست انت من العلماء، نعم، ولكن لست معدودا في المجمعين، ولا هذا ولا ذاك، ماشي، كل هؤلاء ليسوا معدودين في المجمعين، لا في مصر ولا في سوريا ولا في الهند، ولا لا يوجد مجتهد مفرط، كل هؤلاء غير معدودين في المجمعين. النووي غير معدود في المجمعين، النووي الرافعي غير معدود في المجمعين، ماشي، هم صرحوا بهذا بأنفسهم، واضح؟ لا أفهم في أي مسألة كان النقاش في، يعني هو قول ماذا؟ يعني يتصور أن فقهاء العصر الأساتذة الكبار المشهود لهم بالعلم، يعني إذا اتفقوا كان اتفاقهم إجماعا، فنقول لا، هؤلاء كبار وعلماء ونحن لا نصل إلى أحذيتهم، لكن هم ليسوا معتبرين في الإجماع، كده واضح؟ طب هنا في مأزق آخر في القضية، وهو لا يمكن أن يتحقق إجماع في هذا العصر ولا في العصر الذي قبله ولا في العصر الذي قبله، ويترتب على هذا القول أيضا خلو العصر من المجتهد، والاجتهاد فرض كفاية، ويلزم من ذلك تقسيم الأمة لعدم قيامها بإيه؟ بفرض الكفاية. فالجواب عن ذلك أن المجامع الفقهية المنضبطة، هذه تصوراتي أنا، يعني المجامع الفقهية المنضبطة هي بمثابة مجتهد مطلق واحد، لا، المجمع الفقهي الواحد يضم عشرات من العلماء، هذا متخصص في التفسير، وهذا متخصص في الحديث، وهذا متخصص في اللغة، وهذا متخصص في الأصول، هؤلاء مجتمعين إذا ضم علم زيد إلى علم عمرو إلى علم خالد، وانضبطت هذه المجامع الفقهية واجتهدوا ولم يتأثروا بأي شيء من خارج أو من داخل، هذا المجمع الفقهي المنضبط بمثابة إيه؟ مجتهد مطلق واحد. فإن فرضنا تعددت هذه المجامع واتفقت، يكون هذا الاتفاق إيه؟ يكون هذا الاتفاق إجماع. لأن المجامع الفقهية الحالية، لماذا نشأت المجامع الفقهية الحالية؟ لعدم وجود المجتهد، شروط الاجتهاد لم تجتمع في شخص، فقلنا نستطيع أن نجمعها بإيه؟ بأشخاص، فنأتي بالأصول ونضم إليه من يدرس الفروع ومن يدرس الأصول ومن يدرس البلاغة ومن يدرس اللغة، كل هذا يضم بعضهم إلى بعض، فينشأ عندي مكون، هذا المكون بمثابة مجتهد مطلق واحد، واضح؟ فهذا الجواب عن يلزم من ذلك خلو العصر من المجتهد وتقسيم الأمة لعدم قيامها بفرض الكفاية، لا، هي قامت بفرض الكفاية عندما أنشأت هذه الإيه؟ المجامع الفقهية. طيب، ألي اتفاق علماء العصر، وكنا المقصود بهم من بلغوا درجة الاجتهاد الإيه؟ المطلق. اتفاق علماء العصر متى؟ اللي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خير لابد من التعريف. وقالوا اتفاق مجتهد أمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليس الحجة، لأنهم إن وافقوا النبي صلى الله عليه وسلم فالعبرة في قوله صلى الله عليه وسلم، وإن خالفوه فكانت فالعبرة أيضا بقوله ولا عبرة باتفاقه. متضح هذا؟ اتفاق مجتهد الأمة على حكم الحادثة. يعني موجود المجتهد مطلق من أي زمان منقطع؟ تجد في رسالة للسيوطي فيها إيه جيدة، اقرأوها، يعني اسمها الرد على من أخلد إلى الأرض أخلد إلى الأرض ودعم أن الاجتهاد في كل عصر ليس بشرط. استنساخ يعني جيدة في هذا الباب. الرد على من أخلد إلى الأرض وزعم أن الاجتهاد في كل عصر ليس بفرض. وأجاب عن هذا فقط. أجاب عن هذا. طيب أنا هنا اتفاق مجتهد الأمة على حكم في إيه؟ في حديث. اتفاق مجتهد الأمة. قال لي اتفاق حكم اتفاق مجتهد الأمة. ما دام كنا مجتهد الأمة يبقى لابد من اجتهاد هؤلاء العلماء. واجتهادهم لا بد وأن يكون صادرا عن دليل. من هنا قال العلماء الإجماع لا يكون إلا عن مستند. لماذا؟ لأنه ما نشأ إلا من اتفاق صادر من مجتهدين، والمجتهدون لا يقولون حكما في مسألة إلا إذا كان الحكم له مستند من كتاب أو من سنة أو قياس. من كتاب أو سنة أو قياس. هنا تتوضر إلى الأذهان سؤال، فإذا كان المستند موجودا كتابا أو سنة أو قياسا فما حاجتنا إلى الإجماع؟ فالجواب أن حاجتنا إلى الإجماع تكمن في أن الشريعة لا بد وأن تنقل، فقد ينقل مستند الإجماع وقد لا ينقل اكتفاء بنقل أثري الذي هو الإجماع. يبقى أنا عندي الشريعة منقولة بأحد أمرين، إما أن ينقل المستند وإما أن ينقل ما دل عليه المستند. فإذا نقل الإجماع فنحن نعلم أن هذا الإجماع لا بد أن يكون صادر عن مستند علمته أو جهلته. كده واضح؟ طيب لماذا كان الإجماع حجة؟ لماذا كان الإجماع حجة؟ هذه معنى جيدة جدا تكلم عنها المتقدمون وغفل عنها المتأخرون، يعني وجدناها في كلام المتقدمين. أولا قلت لكم قبل ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت حجة إلا لأجل العصمة. النبي معصوم في أقواله فكانت أقواله حجة، ومعصوم في أفعاله فكانت أفعاله حجة، وإقراره صلى الله عليه وسلم النبي معصوم من أن يقر أحدا على الباطل فكان إقراره حجة، فمن العصمة نشأت حجية السنة. قال طيب عصمة النبي صلى الله عليه وسلم عصمة ثابتة، ونستطيع أن نسميها بالعصمة الأصلية. بالعصمة الإيه؟ الأصلية. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه العصمة التي كانت ثابتة له لم تمت، وإنما لم تمت بموته، وإنما انتقلت لماذا؟ لمن؟ إلى مجموع علماء الأمة. مجموع علماء الأمة، مجموع الأمة ورثت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الذي ثبت له وهو الإيه؟ العصمة. فمجموع العلماء مجتمعين معصومون من أن يجتمعوا على ضلالة. لا تجتمع أمتي على ضلالة. نستطيع أن نسمي العصمة الثانية بالعصمة التابعة. نستطيع أن نقول على العصمة الثانية العصمة التابعة. طيب ونجد الإشارة في القرآن الكريم إلى هذين المعنيين. يقول ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. جمع بين الإيه؟ بين مخالفة العصمتين. ومن يشقق، فلماذا جمع؟ فاضحا ومن يشقق الرسول هذه مخالفة للرسول، ويتبع غير سبيل المؤمنين هذه مخالفة لمجموع علماء الأمة. نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرة. فجمع بين العصمتين. ولو كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يقول المتقدمون هذا، يقول هذا الكلام، يقولون ما جعله شاهدا إلا وشهادته مقبولة، ما جعله شهيدا إلا وشهادته مقبولة، وما جعل الأمة شهيدة إلا وشهادتها أيضا مقبولة. فشهادته لا تقبل الخطأ، وشهادة الأمة لا تقبل الخطأ، والنبي والآية الكريمة جمعت بين العصمتين. طيب لماذا ما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم من أمر العصمة انتقل إلى مجموع علماء الأمة من بعده؟ لمعنى غاية الخطورة، وهو الأنبياء السابقون. النبي السابق إذا أجمعت أمته على الضلالة، ما الذي يحدث؟ النبي السابق بعد وفاته أجمعت أمته على الضلالة، ما الذي يحصل؟ يأتي نبي آخر يصحح. انحرف قوم نوح فجاء نبي يصحح، فاهم؟ انحرف قوم فلان فجاء نبي يصحح. لأن الأنبياء كانت تتابع، فكل انحراف يحدث يأتي نبي يصححه. طب وإذا انحرفت أمة محمد كيف يأتي نبي يصحح وهو آخر الأنبياء؟ يبقى لابد أن يوجد شيء يعصم الأمة من الانحراف. ما هو هذا الشيء الذي يعصم الأمة من الانحراف؟ العصمة التي ثبتت لمجموع علماء الأمة. كده واضح؟ يبقى لا يمكن أن يجتمع جميع علماء الأمة على ضلالة. يبقى الأمة لا يمكن أن تنحرف، لا يمكن أن يغيب الحق. يعني إن قال بي عشرة خرج واحد، وقال إن قال بالباطل عشرة خرج واحد وقال هذا باطل. يبقى الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة. فلذلك جعل الله عز وجل الإجماع حجة، وجعل أمر العصمة لا يموت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما انتقل لمجموع علماء الأمة. ولذلك أيضا تستطيع أن تفهم شيئا من قول النبي العلماء ورثوه في أمر العصمة. تمام. أنا أطلت عليكم في هذا الجانب، بس هذه معلومات يعني إيه أحببت أن أطلعكم عليها. قال وأما في الشرع فهو اتفاق علماء العصر على حكم حادثتين. قال الشيخ رحمه الله وهو حجة من حجج الشرع. تمام كده. طيب وفيه أيضا علاوة على كونه حجة من حجج الشرع أنه الرافض الذي يعطيني الدليل للخطأ. الإجماع رافض نهر يعطيني أدلة قطعية، لأن الأدلة القطعية في الشرع قليلة من جهة ماذا؟ إذا كنا القرآن أدلة لفظية في الألفاظ تحتمل، فيتعذر علي في الأدلة القولية اللي هي القرآن والسنة وجود دليل إيه؟ قطعي. يعني يوجد الدليل القطعي لكن ليس بكثرة، لأن الألفاظ تحتمل، وألفاظ النبي تحتمل، وأفعال النبي تحتمل، فالأدلة من الكتاب والسنة تعتريها الاحتمالات، ماشي، فتخرجها من دائرة القطع إلى دائرة الظن. أما الإجماع فهو قطعي، فالمطالب التي يحتاج لها دليل قطعي توفى غالبا من الإيه؟ من الإجماع، ماشي. ثانيا هذا الإجماع صيانة للشريعة، صيانة للشريعة. وهناك قول للسرخسي من الحنفية يقول الساعي في هدم الإجماع ساع في هدم الدين. الساعي في هدم الإجماع ساع في هدم الدين. طب مسائل الإجماع قليلة ولا كثيرة؟ لأنكم لا تدرسون في الفقه إلا المختلف فيه، فأنتم تجهلون المتفق عليه. كذا واضح؟ أنتم تدرسون المختلف فيه، وانصرفت عنايتكم للمختلف فيه، فلا تعرفون شيئا من المتفق عليه، فاهم؟ وعندما مثلا تسمع قول الشيخ أبي إسحاق الإسفرايني، أستاذ أبي إسحاق الإسفرايني، يقول مساوي الإجماع 20,000 مسألة. مسائل الإجماع 20,000 مسألة، تذهل 20,000 مسألة. كان الإجماع مسائل قليلة للغاية، فهم؟ لا، هي 20,000 مسألة، ولكن الجاهلين نحن يعني ربما لا نتصور هذا التصور ولا نفهم هذا الفهم. مفهوم؟ ده قول الإسفرانيين أبي إسحاق، الأستاذ أبي إسحاق الإسفرانيين. قال الشيخ رحمه الله: وهو حجة من حجج الشرع ودليل من أدلة الأحكام مقطوع على مغيبه. مقطوع على إيه؟ مغيبه. هذه الجملة تفيد ما أفدته إياك بقوله أن الإجماع لابد له من مستند. الإجماع لابد له من مستند، وهذا المستند أنا أشرحه لك. هذا المستند قد يغيب عنا ولسنا مطالبين بالبحث عنه. الشريعة لابد أن تنقل، فإما أن ينقل الدليل من السنة مثلا أو من القياس، أو ينقل أثر هذا الدليل من الإيه؟ من الإجماع. طيب نحن نقطع بأننا إذا تحقق عندنا إجماع أن هذا الإجماع له دليل شرعي قد أقف عليه وقد لا أقف عليه، وإذا لم أقف عليه لا يضر، لأنني قد إيه؟ قد وصلني وبلغني أثر هذا الإيه؟ المستند. يبقى أنا إذا وجد عندي إجماع أقطع على ماذا؟ أقطع بأن هذا الإجماع لابد له من مستند، وأن هذا المستند مستند صحيح وحجة شرعية مقبولة بلا خلاف. تمام كده؟ سواء علمت عينه أو لم تعلم. مغيبه وقول في الحاشية: على الحادث الذي حدث بعيدا عن زمن أقوال الإجماع، يعني على مغيبه. هو أشار إرادك إلى هذا المعنى في الحاشية عندي. طيب ممكن نذكر المعنى الذي ذكرناه. تقول إيه؟ مقطوع على مغيبه، أي المستند. كده واضح؟ ومقطوع على مغيبه بمعنى أن إذا انعقد الإجماع في زمان صار حجة عن الذي غاب عن زمن الإجماع ومكان الإجماع. هذا الذي غاب عن زمن الإجماع يعني إذا أجمع أهل العصر الأول فهو حجة على أهل العصر الثاني الذين كانوا غائبين عندما انعقد الإجماع، حجة قطعية لا يجوز لهم إيه؟ أن يخالفوها. يبقى لو ضبطت بالمقطوع على مغيبه الذي هو المستند، أو مقطوع على مغيبه الذي هو أهل الجيل الثاني الذي لم يشهد إجماع أهل العصر الأول، واضح؟ فيتضح لك الكلام. وهذا يفيد أن الإجماع حجة إيه؟ حجة قطعية، حجة قطعية. طيب هو حجة على مغيبه وعلى شاهده. الإجماع حجة على مغيبه وعلى. طب كيف يكون هذا؟ إذا اجتمع المجتمعون في مجلس ونظروا المسألة الاجتهادية ثم اتفقوا بعد ذلك على قوله، انعقد الإجماع وصار هذا الإجماع حجة عليهم بحيث لا يستطيع الواحد منهم بعد ذلك أن يخالف، فيقع الإجماع حجة إيه؟ عليه. يعني قبل أن ينعقد الإجماع له أن يخالف، فإذا انعقد الإجماع صار محجوجا بالإجماع الذي انعقد، فهو حجة مقطوعة على من غاب ومن شهد إذا انعقد الإجماع. وذهب النظام الرافضة إلى أنه ليس بحجة. فهؤلاء وأمثالهم سعوا في إيه؟ في هذه الإجماع، فيكونوا أيضا قد سعوا في إيه؟ في هدم الدين. ونرى كثير في عصرنا يعني يسلكون مسلك الشيعة الرافضة والنظام في إنكار حجية الإيه؟ الإجماع من جهة، أو التقليل من أهميته من إيه؟ من جهة أخرى. ومنهم من قال لا يتصور انعقاد الإجماع، وذكرنا ذلك، العلماء تفرقوا في الأمصار ماشي، ولا يمكن لأحد أن يحيط بأعيانهم فضلا عن أن يحيط بأقوالهم فضلا على أن يعرف أنهم اتفقوا. قال ولا سبيل إلى معرفتي، ولا سبيل إلى معرفتي إجماع المجمعين واتفاق المجتهدين ماشي. والذي نعرفه نحن أنه كلما تقدم الزمان كلما قل المجتهد، فالمجتهدون في زمن الصحابة أكثر من المجتهدين في زمن التابعين، أكثر من المجتهدين فيما بعدهم. كيف نفهم هذا؟ كلما تمادى الزمان كلما قل الإيه؟ كلما قل الاجتهاد وكلما قل المجتهد. هذا كلام مرغوب. هو يقول لك ماذا؟ يقول لك في هذا الكلام الذي تقرأه لا يتصور أن يجتمع الخلق الكثير على الشيء الواحد في الوقت الواحد لاختلاف دواعيهم، كأن يجتمعون مثلا على أكل التفاح في وقت واحد في زمان واحد. فالجواب أن اجتماعهم على أكل التفاح في الوقت الواحد في الزمان الواحد لا يوجد داعي له، لكن الاتفاق على القول في المسألة يوجد الداعي له، وهو ماذا؟ اتفاق العلماء على قول واحد في المسألة له داعي، ما هو الدليل؟ هم اجتمعوا على القول بالحل، ما الذي جعلهم يجمعون على القول بالحل؟ الدليل. أما اجتماع يعني لا يتصور أن يجتمع الخلق الكثير في الوقت الواحد على أكل التفاح، لأن اجتماعهم على أكل التفاح لا سبب له. أما اتفاقهم على قول في المسألة فله سبب، وهو وجود الدليل ماشي. يعني هذا الكلام يتصور لو كان الاجتهاد شيئا اعتباطيا، يعني كل واحد يسير برأسه ويقول بقول ولا يتخيل في اجتهاده بالأدلة، مثل هذا لا يمكن أن يتفق عليه الخلق الكثير، واضح؟ لكن هذا الاجتهاد لا يكون إلا عن دليل. قال الشيخ رحمه الله فالدليل على أنه يتصور انعقاده ادعى البعض أن الإجماع لا يتصور وقوعه، لا يتصور وقوعه، هذه الظاهر فيها أنها تمتنع عقلا، أنها تمتنع عقلا أو تمتنع عادة. فيقول الشيخ رحمه الله الدليل على أن الإجماع ليس ممتنعا عقلا ولا عادة، الدليل على ذلك الإيه؟ أن الإجماع عقد ووقع. وأنتم تقولون الوقوع أقوى دليل على الجواز، إذن الإجماع متصور عقلا وعادة، والدليل على أنه غير ممتنع عقلا ولا عادة أنه قد إيه؟ قد وقع. والوقوع أقوى دليل على الجواز وإمكان التصور. قال الشيخ وهو أن الإجماع إنما ينعقد عن دليل من نص أو استنباط، وأهله مأمورون بطلب هذا الدليل، ودواعيهم متوفرة في الاجتهاد في إصابته، فصح اتفاقهم على إدراكه. زيد بن مشاهد ماذا يصنع؟ يعني إذا اجتهد في مسألة ما ماذا يصنع؟ يبحث عن دليل هذه المسألة ويبني عليها، ويبني على هذا الدليل يبني عليه قوله. زيد يصنع هذا، طب عمرو ماذا يصنع؟ يبحث عن الدليل، فإن وجد الدليل الذي وجده زيد ماذا يصنع؟ يقول قولا مثل قوله زيد. طب وبكر ماذا يصنع؟ يصنع مثل ما صنع ويبحث عن الدليل، فإذا وجد عليه الدليل الذي أصابوه يقول بإيه؟ بقولهم. والإجماع يقول الشيخ لأن الإجماع إنما ينعقد عن دليل من نص أو استنباط، وليس الاجتهاد قولا بالتشهي، وأهله مأمورون بطلب هذا بذلك الدليل، ودواعيهم متوفرة في الاجتهاد في إصابته، كل واحد منهم حريص على أن يبحث عن هذا الدليل، وكل واحد منهم يبذل أقصى وسعه لإدراك هذا الدليل، فصح اتفاقهم على إدراكه، يبقى يمكن أن يتفقوا على إدراك هذا الدليل. والإجماع فصح يعني جاز اتفاقهم على إدراكه، وجاز أيضا الإجماع على موجبه، كما يصح اجتماع الناس على رؤية الهلال والصوم والفطر بسببه. كده واضح؟ عندي دليل وموجب الدليل. ما الدليل وموجب الدليل؟ أقيم الصلاة دليل، ما هو موجب هذا الدليل؟ يعني الحكم المفاد بالدليل، موجب الدليل الحكم المفاد بالدليل. فإذا قال أقيم الصلاة، أقيم الصلاة حكم، طب ما هو موجب هذا الدليل؟ وجوب الصلاة. يبقى أقيم الصلاة دليل ووجوب الصلاة موجب هذا الدليل. طب الدليل موجود ولا ليس بموجود؟ موجود، والمجتهدون يبحثون عن ذلك الدليل، فمن الممكن أن يتفقوا على إدراك هذا الدليل، ومن الممكن أن يتفقوا على الحكم المفاد بهذا الدليل الذي هو موجب الدليل. كما يصح اجتماع الناس على رؤية الهلال والصوم والفطر بسببه، يصوم ممكن يصوم أهل الأرض في يوم واحد لرؤيتهم الإيه؟ لرؤيتهم الهلال. والدليل على إمكان معرفة ذلك من جهتهم صحة السماع ممن حضر والخبر عمن غاب، فيعرف بذلك اتفاقهم كما تعرف أديان أهل الملل مع تفرقهم في البلاد وتباعدهم في الأوطان. كنت تريد أن تسأل؟ والصوم والفطر بسببه، بسبب رؤية الهلال. والدليل على إمكان معرفة ذلك أنت قلت لا يمكن أن يتفق الخلق الكثير على قول في مسألة، فقال لك الشيخ يمكن أن يتفق المجتهدون على حكم في المسألة الاجتهادية. طيب أنت كنت تقول لا يمكن أن يجتمع الخلق الكثير على حكم واحد. ثانيا لو أمكن للخلق الكثير أن يجتمع على حكم في مسألة، لا يمكن لي أنا أن أطلع على اتفاقهم، يبقى المانعون لحجية الإجماع دليلهم مركب من عدة قضايا. القضية الأولى أن لا يمكن للخلق الكثير أن يجتمعوا على حكم في مسألة. طب وإن سلمنا بأنه يمكن، لا يمكن لي أن أطلع على اتفاقهم لتفرقهم في البلدان، وجهل أعيانهم. قال الشيخ ردا على المقدمة الثانية: والدليل على إمكان معرفة ذلك، أي والدليل على إمكان معرفة اتفاق المجتهدين في العصر، يعرف هذا من جهتهم، من جهة المجمعين، قال لي صحة السماع ممن حضر والخبر عمن غاب. كيف نقول هذا؟ معرفة ذلك معرفة يعني القول في مسألة الاجتهادية، وليكن القول هو الإباحة. حضر في هذا المجلس 100 من العلماء، حضر هذا المجلس 100 من العلماء كلهم اتفق على القول بالإباحة، وغاب عن هذا المجلس 10، فأقول أما الأول فهو يقول بالإباحة، وأما الثاني فهو يقول بالإباحة، والثالث والخامس والعاشر كل واحد منهم يقول بالإباحة. يبقى السماع ممن حضر ماشي، والخبر عمن غاب، فيعرف بذلك اتفاقهم، فيعرف بذلك اتفاقهم. طيب احنا عندي قضيتان. القضية الأولى أهل العصر كيف نعلم أنهم مجتهد أنهم اتفقوا؟ نقول يجتمع منهم العدد فيتفق، ومن غاب عن مجلسهم يخبرون بإيه؟ بقوله، فيقع قوله المنقول إليهم موافقا للقول الذي قالوه، فنعلم أنهم جميعا اتفقوا. فوقع الإجماع يبقى ثبتت الإيه؟ الحجة. طب أهل العصر الثاني كيف يعرفون؟ أهل العصر الأول عرفوا بهذه الطريقة، تحقق الإجماع بهذه الطريقة. طب أهل العصر الثاني كيف يعرفون؟ بالنقل. والعجيب من الأمر أن الإجماع نقل كما نقلت السنة، يعني الإجماع نقل كما نقلت السنة. يعني ذهبنا إلى الجمهور فقلنا لهم كيف ينقل الإجماع؟ قالوا الإجماع ينقل بطريقين، التواتر والأحاد. ذهبنا إلى الحنفية فقلنا لهم كيف ينقل الإجماع؟ قالوا ينقل بثلاثة طرق، التواتر والشهرة والأحاد، والأحاد أيضا يروى وينقل بطرق تصح وبطرق لا تصح، كما أن السنة سنة الأحاد تنقل بإيه؟ تنقل بنفس الطريقة. فكما نقل الإجماع أو كما نقلت السنة نقل الإجماع. هل أحد يتصور هذا المعنى أو يقف على ذهنه هذا المعنى؟ ماشي. ولذلك تجد كتب، لماذا صنفت كتب الأثار؟ لماذا يقولون أقوال الصحابة وإجماعات الصحابة؟ واضح؟ فهي تنقل بالأسانيد، الإجماع ينقل بالأسانيد كما ينقل الإيه؟ كما تنقل السنة. طيب انظر الوقت، كم وقت؟ 57 57 نكمل. قال الشيخ رحمه الله: والدليل على أنه حجة قوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. ألا يدل هذا على وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن من يشاقق الرسول يتوعد. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ما وجه دلالة هذه الآية على الإجماع؟ قال الشيخ رحمه الله: فتوعد على اتباع غير سبيلهم، فدل على أن اتباع سبيلهم واجب. مفهوم هذا؟ ومخالفاتهم حرام. اتباع سبيلهم واجب، اتباع سبيل المجتهدين واجب، ومخالفة المجمعين حرام. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. ماشي. وروي: لا تجتمع أمتي على الضلالة. وقوله: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. ونهى عن الشذوذ وقال: من شذ شذ في النار. الشيخ رحمه الله يعني فطن للغاية، فاهم؟ كل حديث من هذه الأحاديث بانفراده يوجد فيه مطعن من جهة الإسناد. بعضه فيه مطعن، والذي خلع عن المطعن هو ايه؟ في رتبة الأحاد لا يفيد قطعا. فلماذا أكثر الشيخ من ذكر الروايات؟ لإثبات التواتر المعنوي، وهو امتناع اجتماع الأمة على الضلالة ثبت من مجموع أدلة ماشي. وإذا تحقق التواتر المعنوي لا ينظر في أحد الأسانيد، لا ينظر في أحد الإيه؟ الأسانيد. يبقى لا تجتمع أمتي على الخطأ، لا تجتمع أمتي على الضلالة من فرق الجماعة قيد شبر ماشي، قيد شبر يعني قدر شبر، قيد شبر فقد خلع رقاب الإسلام من عنقه، قال من شذ شذ في الإيه؟ في النار. حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أحاديث كثيرة تدور في هذا الإيه؟ الفلك. القدر المشترك منها مقطوع به، وإذا ثبت عند التواتر المعنوي فلا عبرة بأن تقول هذا الخبر لم يصح وهذا الخبر لم يصح، هذا لا يعنيني. كما أنني في التواتر اللفظي إذا تواتر الخبر تواتر لفظيا لا يسأل عن عدالة النقلين. يعني أريد مثلا أن أقول لك التواتر المعنوي والتواتر اللفظي، قلت لك كلمة قديما أن تعدد الأخبار في المعنوي بمنزلة تعدد المخبرين في اللفظي، قلت لك هذه العبارة. طب إذا ثبت التواتر اللفظي، قال لي لا تشترط عدالة الرواية، بل لا يشترط إسلامهم، لأنه إذا ثبت التواتر اللفظي لا نظر لي في حال المخبرين. كذلك إذا ثبت عند التواتر المعنوي لا نظر لي في صحة أحد هذه الأخبار. كده واضح؟ هذا يعني يشق جدا على من يشغلون بعلم الحديث، يشق جدا عليهم، يعني لا يتصورون ويضيق صدرهم ممن يتكلم هذا الكلام. لو في الحديث الأول في مطعم والحديث الثاني في مطعم والحديث الثالث في مطعم، هو ليس بحج، فاهم؟ أنا عندي المسألة أقوى من هذا الكثير، أنا صار الأمر عندي مقطوعا به. بالتواتر المعنوي هذا القدر أنا أقطع به أن الأمة لا تجتمع على ضلالة ماشي، وهذا المعنى أنا أقطع به من مجموع أدلة ولا نظر لي في أحد الإيه؟ ولا نظر لي في أحد الأدلة. بعد أن بلغ هذا القدر المشترك قدر التواتر الإيه؟ المعنوي. وهذه المسألة يعني إيه؟ يعني لفهمت صحح. أنتم لا تدرسون إلا الخلاف، فلا تعرفون إلا مسائل الخلاف، وبالتالي تجهلون الاتفاق. فإذا قال لك رجل الاتفاق، مسائل الاتفاق كثيرة جدا، يضيق صدرك كيف تكون المسائل، أنت لا تجهلها، ما درستها قبلا. كده واضح؟ كذلك المحدث لا نظر له في المتواتر أصلا، هو نظره في ماذا؟ في الأخبار التي تحتمل الصحة وتحتمل الضعف، فهو نظره في هذا الجانب ماشي، واستفرغ وسعه كله في هذا الايه الجانب. فان جئته لحديث لا ينبغي ان ينظر فيه لانه مقطوع به، ما هكذا تعلم. ولكن هم يعني يدركون ان التواتر المعنوي موجود، كيف يشق عليه؟ هو مذكور في مقدمة الصلاح أن التواتر ليس من مباحث المحدثين، وإن كانت القضية في التفصيل يعني التواتر ليس من مباحث المحدثين. هو المحدث ينظر على الحديث الذي يحتمل الصحة ويحتمل الضعف، فاهم؟ المتفق على صحته يعني القطعي ماذا يسمع هو فيه. كده واضح؟ والإجماع حجة من جهة، خلصنا هذا؟ طيب أقف هنا إن شاء الله، وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.